في أي مدرسة كان أربعة من الأولاد، فقالت في مداركي، فقال الحمد لله. يعني اعتبر الشيخ رحمه الله أن وضع الأولاد في المدرسة في مداركنا وهذا شيء مطمئن، لأن مدارسنا أنتم تعرفوا بس لمزيد معرفة، هذه المدارس أنشئت لتعليم العقيدة ولتخليص الجيل الطالع من الكفريات والضلالات المنتشرة في المدارس في هذا الوقت، لأنه لا توجد مدرسة تخلو من هذه المفاسد اللي هي تعلم الخلاف الديني. لذلك لما الشيخ رحمه الله وجه لبناء المدارس كان يقول بناء هذه المدارس من أفرض الفروض، من أوجب الواجبات، وهذا الكلام صحيح، لأنه إذا واحد طلع بالمدارس الأخرى يعلمون الكفر ولا يبالون. يعني أول ما طلعوا مدرسة بالظريف جنب بيت أهلي كان اسمه مدرسة الإيمان النموذجية، وبعدها لهلا هي لحزب الإخوان الذي أنشأوها من عشرات السنين. المقصود من إنشاء المدارس عندهم هو توجيه الأولاد لمرادي حزب الإخوان. شو هو أساس عقيدة حزب الإخوان؟ اتباع واحد اسمه سيد قطب. سيد قطب شو هو أساس الفكرة اللي إجا فيها؟ جاء بفكرة بسميها هو نظرية الحاكمية، هذا مطلوب الأمر تعرفه. شو بيقصد فيه هو؟ بيقول أنه كل واحد يحكم بالقانون ولو في قضية واحدة أو في جزئية واحدة يقول هذا كافر لأنه اعتدى على ألوهية الله، وبيقول كل واحد يعيش تحت حكمه كمان كافر. يعني ما بيستثنى من التكفير حدا، لأنه هلأ ما في دولة ما في حكم قانون، في دولة تحكم بشرع الله في كل القضايا؟ ما في ولا دولة في الدنيا، بس بيستثنوا أنفسهم. لذلك إن سموا أنفسهم الجماعة الإسلامية أو حزب الإخوان المسلمين، يقصدون بذلك أنه من سوانا من مسلمين. لما أنشأوا المدرسة هاي كان صعبة أنه واحد من إخواننا دخل يعلم فيها مادة الرياضيات بهذيك الوقت، فكل واحد من أحبابنا عادة في أي مكان بيكون إذا استطاع أنه يبث شيء من عقيدة أهل السنة، أظن مثل أحوالكم أنتم إذا واحد منكم قدرت تحكي كلمة مفيدة في العقيدة حتحكيها، فكان يحدث الطلاب بالعقيدة أنه الله لا يشبه شيئا من خلقه، لا يجوز أن يكون كالإنسان أو كأي شيء من هذا الخلق. فقالوا له بس نحن عنا بالكتاب مكتوب الله فوق الشجرة يتثنى، يعني عم يوصف رب العالمين كأنه عصفور. فقال لهم هذا كفر اشطبوا عليه. فأحد تلاميذ شطب وردوا على أستاذ الرياضيات، وصل الخبر للإدارة فبعتوا وراه وطردوه. ليش طردوه لهالأستاذ؟ لأنه أنكر المنكر اللي هو تشبيه الله بخلقه، هذا المنكر اللي هو لا يختلف اثنان من المسلمين أنه منكر، طردوه لأنه أنكر هذا المنكر. من مدة قريبة كنا عن جماعة جابوا اثنين من قرايبينهم بمدرسة علي بن أبي طالب اللي هي يسموها المقاصد الإسلامية، وجابوا لي الكتاب اللي عم يدرسوا فيه معهم. شو مكتوب بهذا الكتاب؟ مكتوب لكل إنسان حرية أن يختار الدين الذي يشاء. يعني هذا ضد الإسلام، الأنبياء بأي شيء أرسلهم الله؟ في دين الإسلام حتى يعلم الناس دين الإسلام. الرسول أليس جاهد الكفار حتى يدخلهم في الإسلام؟ لأنه شو معنى الجهاد؟ هو حتى يخرج هؤلاء الكفار من الدين الذي هم فيه ويدخلوا في الإسلام، هذا المقصود الأول من الجهاد، إدخال الناس في دين الإسلام. كاتبين بالكتاب اللي هو المقاصد، وحاطة البنت اجت حكيت مع البنت حاطة سطر تحت هالعبارة، انه بتعرفوا يعني لما نحط سطر بالمدارس عادة نقول لهم للتلاميذ هذه العبارة مهمة مشان تحفظوها، حاطين له سطر ليحفظوها. مكتوب لكل إنسان أن يختار الدين الذي يشاء، ولكل إنسان أن يمارس طقوسه الدينية كما يريد. يعني معنى كلامهم ضد دين الإسلام تماما. الإسلام كل الأنبياء جاءوا به وعلموا الناس أتباعهم أن هذا الدين هو الحق، ولا يجوز أن يتبع شخص أي دين كان. هذه المدارس شو اسمها؟ المقاصد الإسلامية. من سنين كان بالكتاب القراءة العربي بالمقاصد شو مكتوب؟ مكتوب هل تعرف من هو الله؟ الله هو البستاني الجالس تحت الشجرة. هل تعرف من هو الله؟ الله هو الشرطي الذي يتمشى في شوارع بيروت. عم يحكوا عن رب العالمين. هذا من أصرح الكفر، هذا من أصرح الكفر، وأنكرناه وأرسلنا إلى المقاصد وأرسلنا لرئيس المقاصد في ذلك الوقت أن هذا الكلام كفر، وترك هذا الكلام في هذه الكتب. الحمد لله الذي يعني أنقذ كثيرا من الناس بدخولهم في مدارسنا. هذا الأساس والمقصود الأعظم من إنشاء هذه المدارس تخليص الناس من الكفر، تخليص الناس من الضلالات. أنتم تعرفوا في أشياء فاسدة بالرياضيات، في أشياء فاسدة بالفيزياء بالكيمياء، هلا مدخلينا بسموه القراءة العربي، حتى بالجغرافيا في أشياء فاسدة. أخواننا الحمد لله، أخواتنا اللي متولين هذا الأمر يسحبوا هالأشياء الفاسدة ويخرجونها حتى هالطلاب يطلعوا على الصفاء. فأنتوا الله أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة، احمدوا الله على هذه النعمة أنه ما طلعتوا من بهذه المدارس الفاسدة اللي بينشأ فيها الولد على اعتقاد هو ضد الإسلام. أنا لما علمت بالمقاصد بمدارس المقاصد اكتشفت أنه البنات اللي كنت أعلمهم كنت أعلم بكلية البنات، هدول يعني بالمتوسط، أنا علمت المتوسط لآخر صف، ما كانوا بيعرفوا بعض البنات اللي بعلمهم أنه المغرب 3 ركعات وأنه الصبح 2 ركعات، وهدول نشأوا يعني درسوا بمدارس المقاصد ما بيعرفوا شيء. يعني كانوا لما درستهم، درست الذكور بعدين بثانوية الحسين بن علي، قالوا لي كنا نحن نعتبر حصة الدين هي حصة فراغ. تعرفوا شو يعني حصة فراغ؟ ليقوموا التلاميذ يلعبوا وياكلوا ويتسلوا يعني. قالوا لي حتى جيت انت اعتبرتها جدية وعم تعلمنا أمور الدين، فصرت أعطيهم. أكيد الكتاب المقرر مش هو الهدف عندي أنا، لأنه بيحكوا فيه قصص وبيحكوا فيه أشياء بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، صرت أملي عليهم. فمن جملة ما أمليت على الطلاب أن دين جميع الأنبياء هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء دينهم واحد. تبعت رأي المديرة هذه بكلية البنات اللي على المشورة تحت، تقول لي كيف يا أستاذ عم تعلم البنات، لأنه عندها بنتين كنت أنا أعلمهم أنه دين كل الأنبياء الإسلام. قلت له هذا هو الحق وهذا اللي جاء به القرآن، وذكرت له الآيات. قالت لي لكن موسى وعيسى شو؟ قصدها أنه موسى يهودي وعيسى مسيحي يعني نصراني يقولوا مسيحي. قلت له موسى دعا للإسلام وعيسى دعا للإسلام، ما قبلت. قال إذا بتريد ما بقى تعطي البنات إلا الشيء اللي موجود بالكتاب. يعني هدول هذا الكلام من عشرات السنين يعلمون ضد الإسلام باسم الإسلام، إن كان بيسموها المقاصد الإسلامية، وإن كان بالمدارس اللي بيسموها مدارس الإيمان اللي هي تابعة لحزب الإخوان. فحمدنا الله تعالى أن الله تعالى أنقذكم بدخولكم في هذه المدارس. من جملة أن واحد يعرف قدر النعمة أن يكرم هذه النعمة. يعني مر علي بعض التلاميذ اللي كان بعض منهم يمشي معي ليروح معي على الجامع، فيشكوا لي المعلمات أنه مرة من المرات طفقوا هذا بالثانوي عنا التلاميذ الشباب مش أنتوا البنات، أنه كل واحد هاليوم يعمل صوت حيوان معين. يعني واحد بيعمل صوت بقرة، واحد بيعمل صوت الحمار، واحد بيعمل، وهذا عنا. فقالوا لي إذا بتريد إذا في شاب بيمشي معك وبيروح على الجامع متفقه وأصحابه بيعملوا كل يوم صوت حيوان، هذا لا يناسب مع المقام اللي هو فيه. يعني الله أكرمه بمدرسة يعلم العقيدة ولا تعلم الضلال ولا تعلم الفساد، الفساد بيضرب عليه أنه يعملوا هيك عمل، وهذا ما بيكون من شكر النعمة، ما بيكون من شكر النعمة اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها بأن دخل بها المدارس اللي فيها إنقاذ الناس من الفساد. شكر النعمة بأنه يكرم هذا الأستاذ الذي يدرسه، هالمعلم اللي عم يدرسه، لأنه هدول قصدهم حسن بتدريسهم لهدول الطلاب على هذا الوجه على هذا المنهج، هذا قصد حسن. ولما الشيخ عبد الله رحمه الله يسأل هالمعلمة هاي هي الزوجة وين حطيتوا أولادكم، وتقول له في مدارسنا، قال له الحمد لله، يعني معناته هو مطمئن من حيث العقيدة من حيث الأصل أنه هذا الموضع اللي حطيتوا فيه أولادكم موضع مطمئن فيه الواحد. لأنه بيقول الشيخ الواحد إما أن يعلم أولاده الضروريات بنفسه أو يوكل من يعلمه. فهو لما حطهم بالمدرسة مدارسنا كأنه عم يقول أنا وكلتكم أن تعلموا أولادي هذا العلم اللي هو العلم الضروري، يعني أنه يكون مطمئن عليهم. فأنا بتمنى أنتم هلا شابات، أتمنى عليكم تستفيدوا من الشباب في طاعة الله. ما يقول ما تقول الوحدة منكم هلا أنا بسن الشباب إذا هلا ما عملت كل اللي بدي أعمله، فكان أمتى بعمله؟ قصدي كل اللي بدي أعمله من الشيء اللي ما له عازل اللي هو منه منيح. لا، تذكروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اغتنم شبابك قبل هرمك، يعني استفد من شبابك في طاعة الله قبل هرمك، واغتنم صحتك قبل سقمك، يعني الواحد بيستفيد من الصحة قبل أن يمرض. الشيخ عبد الله رحمه الله كان في حياته كل يوم، في حياته اللي أنا شفتها خلال عشرات السنين، كل يوم يقوم الليل حتى في حالة المرض الشديد يقوم الليل، حتى لما اشتد عليه المرض اللي هو مرض الوفاة الأخير زاد في قيام الليل، يعني صار يصلي قيام الليل أكثر من عادته. هو قاعد أنه ما عاد يستطيع يصلي وهو واقف. وآخر سفرة سفرناها على دمشق مع الشيخ اللي هي بعد منها توفي رحمه الله، استأجر قاعة دفع من ماله 3500 ليرة على ما أذكر، جمع فيها النساء والرجال، أسم للنساء أسم للرجال، وأعطاهم درس في العقيدة في التحذير من أهل الضلال وفي عقيدة أهل السنة والجماعة. وكان مريض جدا، بعد ما خلص الدرس ما استطاع أن يقوم على الكرسي، يعني أنا وأخينا أخونا الحاج محمد بكري حمل يعني شلنا عن الكرسي ورحنا على البيت. البيت هناك بده يطلع على الدرج كمان بصعوبة لطلع الدرج، ولما جينا ندخله على الأوضة أغمي عليه للشيخ رحمه الله، فقال لي الحاج محمد بحمله هو أقوى مني بالجسم، قلت له أكيد يعني، فحمله وحطه على السرير مغمى عليه. ومعنا كان أخونا الدكتور خالد كان الشيخ يأخذه معه لسفراته مشان العلاج، فعطانا كل واحد دهن ندهنه فيه، يعني واحد يدهن هالإجر واحد يدهن هالإجر هو مغمى عليه، واحد يدهن هالإيد وهالإيد ويدهن له راسه. لقينا هيك عم ندهنه شي ربع ساعة أو ثلث ساعة حتى استيقظ من الإغماء اللي كان فيه. أول ما فتح عيونه قال لي يا حاج نبيل كلم فلانا ببلد من البلاد في أمر كذا وكذا، أمر يتعلق بالدعوة. أي واحد منا لو أغمي عليه دقيقة مش ربع ساعة أو ثلث ساعة أول ما يفيد شو شو ابني شو صار وين أنا ليش مشلحيني من هون ليش شو عم تعملوا هيك بيسأل. هو شو أول ما استيقظ تكلم في أمر يتعلق بالدعوة. ليش؟ لأنه الرجل الصالح اللي مثل الشيخ عبد الله الله يجعلنا مثله جميعا يفكر دائما في أمر الآخرة، يفكر دائما في أمر ما هو مقبل عليه. نحن هيك مطلوب نفكر. لو كنتوا بعدكم شابات ما تقولوا بعد معنا وقت، إذا بتروحوا على وزارة المالية اللي بيسجلوا فيها انتقال الأملاك تشوفوا إنه في ناس ماتوا عمرهم شهر، في ناس سنة، في ناس عشرة، في ناس 20، في ناس 30. مش معناته عم بقولكم ما تعيشوا الحياة على النحو الذي تريدون فيما لا معصية فيه. بيقدر الواحد يجمع بين أن يعيش مرتاحا وبين أن يكون متقيا لربه. الأساس عنا اللي بدي أقولكم إياه أنه نحن نتجنب المعصية بجميع أشكالها بجميع أنواعها إن كانت صغيرة وإن كانت كبيرة، لأنه النفس إذا واحد عودها على شيء كثيرا ما تسترسل فيه. لما يعود واحد نفسه على الكسل تسترسل بالكسل، لما يعودها على المعصية تستسهل المعصية. بتكون أنتوا تغلبوا نفسكم. الشيخ عبد الله روى لنا عن بعض السلف أنه قال أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. أشد عدو لنا نفسنا. تعرف شو يعني النفس اللي بين جنبيك؟ الروح يعني. الله تعالى قال إن النفس لأمارة بالسوء. كيف واحد بيقدر مثل الشيخ عبد الله كان عمره 100 سنة يقوم يصلي بالليل عشرات الركعات وهو مريض وغلب نفسه كسر نفسه؟ وهو الله تعالى وفقه من صغره، كان عند مشايخ من الصالحين من الأولياء من صغره. يعني هو حكي لنا مرة أنه كان عنده شيخ اسمه الشيخ محمد عبد السلام، هذا من الأولياء الكبار من أكابر الأولياء مشهور بالحبشة. هذا كان يعني الشيخ اللي هو أكثر شيخ أنا بحس الشيخ عبد الله كان متعلق فيه، اسمه الشيخ محمد عبد السلام، بيقول الشيخ: وأنا في صغري كان يحملني كتابين ويستتبعني خلفه. الشيخ نادر ما يحكي عن حاله إلا إذا نحن حبنا الكلام يعني. فقلت له: ما الكتابان؟ يعني شو الكتابين اللي كان يحملك اياهم؟ قال لي: كتاب شرح ملحة الإعراب أدب بالنحو يعني، وكتاب وكتاب كبير في الفقه الشافعي. قال: يحملني كتابين، شوفوا عبارته، ويستتبعني خلفه، يعني مشيني وراه. فقلت له: ماذا كنت تفعل بالكتابين؟ أنا فكرت بيحمل لهم للشيخ ليطالع فيهم يعني. قال لي: اقرأني الكتابين. وهو صغير، قال: كنت صغيرا. كل هذا إذا بتفكروا فيه، إنه واحد حامل كتابين شرح له يوم هو صغير، وقديش هو صغير؟ فقلت له: كم كان عمرك؟ ما بيحكي لأنه الشيخ، إلا إذا أنا عم بسأله ليعطيني شيء. قال لي: كان عمري نحو 8 سنوات. يعني تصوروا هلا، إذا واحد كل واحد منا يسأل حاله أخذ كتاب كبير بالفقه الشافعي على العمر اللي أنتم فيه، أكيد ما أظن حدا عمره 8 سنين منكم. وشرح ملحة الإعراب، يعني من صغره كان من أهل العناية، الله تعالى أكرمه. حتى حكيوا للناس اللي راحوا على البلد اللي كان يدرس فيها الشيخ يطلب فيها العلم غير هرى، قالوا لهم أهل البلد الكبار إنه كان الشيخ عبد الله يدرس يجلس تحت هذه الشجرة، فيجوا الأولاد صغار كانوا يقولوا له إنه قم العب مع الأولاد، يقول لهم: أنا مشغول بالعلم. من صغره، من لما كان عمره دون 10 سنوات كان منشغلا بالعلم. شو بيقول واحد عادة الناس لما احكيه هناك؟ ايه نحن منا مثل الشيخ عبد الله، اكيد نحن منا مثل الشيخ عبد الله، بس معناته انه نفرطه بالمرة، يعني انه منا مثل الشيخ عبد الله، ما بنعمل شيء مثل الشيخ عبد الله رحمه الله، الله اكرمنا انه اجتمعنا فيه، وفي بعض البنات هلا قالوا لي اجتمعوا فيه. الله اكرمنا اللي ما شافوه اخذوا العلم اللي هو اعطاه، وهذا العلم اللي هو اعطاه اخذه بسلسلة. الشيخ عبد الله بيقول: علمنا هذا متصل بسلسلة من الثقات إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عظيم جدا. مين اليوم قادر يحصل على شخص ثقة يكون أخذ هذا العلم بالتسلسل من طريق الثقات إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش أي واحد حاط على هالنعمة. فلما واحد يحصل على هالنعمة شو بيعمل؟ يتعامل مع هذه النعمة على القدر اللي تستاهل انه يتعامل فيه معها. اذا واحد عنده كنز يفرط بهذا الكنز، اذا عنده جواهر عادة يفرط بهذه الجواهر؟ عادة لا. علم الدين هذا اللي عم نحكي عنه اعز واهم واحسن من كل اموال الدنيا. الشيخ عبد الله بيقول: من اقيم في بيته مجلس علم دين خير له من ان يأتيه 1,000,000 دينار من الذهب. لانه مجلس علم دين واحد احسن من 1,000,000 دينار من الذهب، احسن عند الله وافضل. فانتم حصلتوا على هذا العلم، اكرموه وحافظوا عليه اكثر ما بتحافظوا على كنوز الدنيا. لما نحن نموت كلياتنا حنموت، ما هو الذي ينفعنا في قبورنا وفي اخرتنا؟ عملنا اذا كان صالحا، هذا اللي بينفعنا. اما اذا عنده الواحد اموال الدنيا ما استعملها في طاعة الله، تنفعه في قبرنا ما تنفعه. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول الصحابة في صفته أنه كان دائم الأحزان. مش معناته يأسان، لما نقول دائم الأحزان مش معناته واحد، ما بعض الناس بيقولوا هذا نفسيته تعبانة بضل حزين على طول، يقولوا كان دائم الأحزان لأنه كان دائما يفكر في أهوال يوم القيامة، في أهوال التي ستكون في الآخرة، فلذلك كان دائما الأحزان. هو أفضل الخلق، معناته هذا الحال أحسن الأحوال، أن يكون الواحد هيك عم يفكر دائما في ذلك. ليش؟ لما يفكر في تلك الأهوال يصير إذا نفسه بدأ تقدم على المعصية يخوف نفسه بهذا، وبتصير نفسه تحجم عن هذه المعصية، لما بيعرف في أهوال جاي يوم القيامة وفي حفرة سينزل إليها الواحد بالقبر. شفتوا صورة صباح؟ لما يورجونا اياها الواحد، يعني انا مع اني رجال بهالعمر هيدا، يعني بتشمئز النفس اني اطبع عم بتطلع عليها من شده ما هي يعني مخيفه. وهيدا شو هلا بالدنيا بعد نزولها الى القبر وهي على غير الاسلام، وفي الاخره بتعرفوا عذاب عظيم. اذا هيك بالدنيا صار منظرها، وبياخذ عبره الواحد، ما بيقولوا افتر وبيفور لما واحد يعمل صور للعرض، انه قديش كان منظرها جميل، حاطينه ايه انه حاطينه هيك بالتدرج، قديش الواحد مطلوب ياخذ عبره من هالشيء هلا، انه قديش كان منظرها جميل وصوتها جميل بعدين كيف صارت، وهذا وين؟ بالدنيا عبره لمن يعتبر. اظن كلكم شفتوها لما انتشرت صورتها، يعني هذا بيخلي الواحد يفكر ياخذ عبره انه الانسان لا يبقى على حال واحد، الانسان يستفيد من عمله الذي يعمله الان في طاعه الله. فانا برجوكم يعني بتمنى عليكم وانتم هلا بسن الشباب تستفيدوا من هالعمر هيدا لاخرتكم، استفيدوا منه هلا، استفيدوا من التليفون للاخره. ما لا يخفى عليكم قديش ابني بيستعمل التليفون، قديش انتم بتستعملوا التليفون، قديش انا بستعمل التليفون، بس كل واحد شو بيستعمل التليفون بقى هو وشأنه بقى، هو مثل ما بيقول هو ضميره. لشو عم نستعمل هالتليفون؟ يعني انا لا اكاد اجد وقتا اني استعمله الا بالجواب على الاسئله، لانه في اسئله كثير بتيجي بالغالب بستعمله لهالشيء هذا، اكيد بعض الاحيان بتفرج على شيء نافع بدي اياه. بس غالب الشابات والشباب لشو بيستعملوه؟ لنشر علم الدين، لنشر الثقافه الاسلاميه، ان لم يكن في معصيه الله لتضيع الوقت. اول ما طلع هذا كان تيجي شكاوى بالمدارس كان ممنوع. فانا كنت دائما لما كل يوم بقعد مع الشيخ الحمد لله تقريبا، فبحكي له احوال الدنيا، لانه الشيخ عالم مطلوب يعرف احوال الناس احوال الدنيا. وحتى مره انا بحب اقوله هيك قبل ما انساهم، جيت لعنده ما كان في حدا، فقال لي ما اخبار الوقت؟ دغري انا اطلعت بالساعه، يعني اول واحد ما يقول لي ما اخبار الوقت شو بيخطر على بالك؟ قد ايه الساعه؟ قبل ما اجاوب استدركت، ما قال لي كم الساعه، لانه يعني عاده بيقول لي كم الساعه، استدركت انه ما اخبار الوقت كيف لما تقولوا شو في ما في، حتى يعرف الشيخ شو عم بيصير بالدنيا، لانه رجل عالم ومرشد بده يرشد الناس بده يعلمها. بقول له شو قال وليد جنبلاط، شو قال ميشيل عون، شو قال رئيس الجمهوريه، حتى يعرف شو عم بيصير بهالدنيا، شو قال الحزب الفلاني، شو قال الحزب الفلاني، لانه هو عم بيعلم الناس مصالح الدين، وعم بيعلم الناس كمان مصالح في الدنيا لحمايه الدين. بدنا نحمي ديننا، ما بده يكون عندنا علاقات مع الناس نقدر نحمي ديننا ودين اولادنا ودين الجيل هذا اللي صاعد. فلما سالني هالسؤال بعدين استدركت قبل ما اجاوب قديش الساعه، عرفت شو بده، بده شو عم بيصير بهالوقت لحتى يعرف هو بهالزمن هذا اللي عايش فيه شو عم بيصير. فكان الشيخ حسام يحكي لي انه عم يصير مشاكل مع الاولاد بسبب التليفون، فقال لي الشيخ عبد الله قل للشيخ حسام هذا التليفون لا لزوم له ان يحمله الشباب والشابات. عم يعطي توجيه عام، هلا قد يقول قائل مسترجن قول لهم للشباب والشباب ما له لزوم، يه اذا صار شيء كيف بدي اطمن امي؟ بصير عندهم سبب، كيف بدي اطمن ابوي؟ بركي صار شيء بلدنا هيدي بيقولوا على كف عفريت، بركي طلعت لها شعبوه، بركي تاخرت بالسيرفيس، بركي حدا يعني عندهم انه يقولوا طيب يا عمي له عازي وكل ببعض الحالات وكل اولادنا صار معهم تليفونات، شو اللي بترجاكم تعملوه؟ تعملوه بطاعه الله وبتتسلوا في هذا، ما هو في تسليه من نوع خير، تسليه مفيده. يعني انا صرت بشعر بلذه لما كل يوم اعمل هالدروس بعض اخواننا بيكتبوا لي اياها وراجعها وانشرها ووزعها. وكثير ناس مسروره معنا الحمد لله بهذا العمل وعم بغطي لنا كثير من وقتنا. يعني لنام وانا عم اشتغل بهالشيء، وفيق على الفجر صاروا بينطروني على الفجر، في ناس بيقولوا لي بفيق على دقة التليفون، عامل مجموعات انا وبعث لهم هالدروس، ان كانت صوتية، ان كانت للشيخ، ان كانت مكتوبة. عم نشغل حالنا بخير، عم بقول لكم هالكلام هذا لأنه هلا هيدا نحن عايشين فيه، شو بدنا نعمل؟ وبدنا نتعايش معه مثل ما بيقولوا، طب خلونا نستعمله بطاعة الله. بدل ما تكون مراسلات بين بنت وبنت لتعلمها شيء منه منيح او لتسوقها لشيء منه منيح، لا خلينا نحن نستعمل هذا التليفون في طاعة الله. بدل ما يكون هذا التليفون لمجرد علاقات بين شاب وبنت، ما انتم شابات واكثركم ما شاء الله يعني ما عايشين بهالمجتمع كلياتكم منتشرين، فانتم معرضين، يعني اكيد انه معرضين يكونوا الشباب عم بيراسلوكم وانتم عم تراسلوا الشباب، معرضين لهذا الامر، ما عم بقول في معصية الله بس للعلاقات. طب استفيدوا من هالعلاقات وانشروا دين الله وعلموا الناس الخير وسوقوا بعضكم للخير. يعني مجرد ما تكون البنت حلوة عادة بدها تتعرض انه الشباب يبعثوا لها، مزبوط كلامي؟ مجرد ما يكون الشاب حلو وانتم ما شاء الله يعني جمالكم ظاهر، ما عم بدقق بكل وحدة بس مبين وجوهكم منورة ما شاء الله، فهتكونوا معرضين لهالشيء. ليش لنفوت بشيء في معصية لله سبحانه وتعالى ويسوقنا، ما هي الصغيرة كثير من الأحيان بتسوق لكبيرة، ليش لنفوت بهذا الشيء نسترسل فيه؟ خلينا نستعمله في طاعة الله. لو شاب بده يراسك قولي له أنا بمجموعة نحن نعمل دروس في العقيدة، وأنا بتضيق من هدول الناس اللي أنا بعطي دروس مرات بيبعثوا لي خبر إذا بتريد حاج تحكي لنا على حزب الإخوان وعلى الوهابية، بيبعثوا لي هيك عندهم الجرأة لهالدرجة إنه خلص نقولنا على موضوع تاني، وما أنا شو بعمل الدرس اللي بعده؟ لو ما بنقول على موضوع تاني بحكيهم بالواقع، مين منكم يعني ما عم بحكي معكم أنتم، هدول اللي بيحضروا الدروس ألموا بمواضيع الوهابية وصاروا إذا تعرضوا لأي نقاش بيقدروا يردوا عليهم لنصر دين الله. والشيخ عبد الله بيقول الآن أحسن عمل إنقاذ الناس من الكفر. كيف بدنا ننقذ الناس نحن من الكفر؟ بأنه يكونوا محصنين بالعقيدة الصحيحة وعارفين شو بيقولوا أهل الضلال وكيف بيردوا عليهم، لأنه بيرجعوا بعض أحبابنا لهلا بيسألوني أسئلة تعتبر بسيطة. ليش بيسألوها؟ ما بيحضروا مجالس العلم كثير منهم، وكثير منهم شفتوا شو بيقولوا شو بيبعثوا لي خبر، إذا بتريد غيرنا الموضوع احكي لنا عن شيء يعني في تشويق هيك في قصص في حكايات. أنا ماني من هدول اللي بيحكوا قصص وبيشغلوا الناس بالقصص عن شيء أهم. الشيخ عبد الله كنت معه من صغري بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وقبل البلوغ كنا نروح على مسجد اسمه مسجد خالد بن الوليد بالكارنتينا، شيلوه هوليك شيلوه مسحوه عن وجه الأرض، كان يعطي فيه درس كل جمعة بيخطب هناك. كان الشيخ محي الدين العجوز رحمه الله كان قاضي بسموه قاضي شرعي، فمرة من المرات كان في غزوة من الغزوات مصائب وقته هناك، فقال لنا الآن سيحدثنا المحدث الشيخ عبد الله الحبشي حفظه الله وسيحدثنا عن غزوة بدر أظن وقتها. قام الشيخ شو قال تعقيبا على كلامه؟ قال مع التعرض لما هو أهم. عم بورجيكم أنا كيف طريقة الشيخ وسلوكه وأدبه. أخذ الشيخ المبادرة الكلام وما ذكر غزوة بدر. ليش؟ لأنه الناس هلأ إذا أنتم ما بتعرفوا كم واحد كانوا ببدر وكم واحد انقتل من المسلمين وكم واحد انقتل من الكفار، وأنت كانت بأي وقت يضركم في دينكم شيء هذا. أما إذا كان تعرضت لموقف في واحد وهابي وعم بيقول إنه الله فوق العرش بذاته وما عرفته تردوا عليه، مش هذا يعني خطر انه ما تعرفوا تردوا عليه؟ خطر مشان الناس اللي عم يسمعوا هالكلام والفساد اللي هو عم يطرحه، وكل مرة بيحاولوا هن يطلعوا بشي جديد حتى يموهوا على الناس. فنحن بدنا منكم تشاركونا بحماية الدين، كل واحد منا بده يموت وعادة بيموت الأكبر بعدين اللي أصغر منه، فإذا أنتوا ما حملتوا هذا ذكورا وإناثا مين بده يحمل هذا الشيء وينطلق به إلى الناس؟ مين بده يحمي الدين؟ نحن عنا غيرة على ديننا مثل ما عنا غيرة عليكم ومحبة لكم، نغار على الدين بدنا نحافظ عليه. والشيخ عبد الله قال هذه الكلمة وكرروها واحفظوها، أحسن عمل الآن إنقاذ الناس من الكفر، وهذا سبيل إنقاذ الناس من الكفر أن نتعلم الدين. وقال الشيخ عبد الله علم الدين لا يمل منه، حتى العالم المنتهي يعني اللي بلغ درجات عالية بالعلم ما بيمل من علم الدين، لا من سماعه ولا من مذاكرته، وما بيقول أنا خلصت وما بدي أتعلم. الشيخ عبد الله لآخر حياته عمره 100 سنة بجيب هالمخطوطات وبيقرأ فيها وبيجيب هالكتب وبيقرأ فيها، وبعده عم بفتش كان على مخطوطات، قال لي هذا العلم الموجود في هذه الكتب المخطوطة يجب على بعض العلماء أن يخرجوه للناس لأنه عم يدفنوه، واللي عم يتلفوه واللي عملوه بس إنه منظر. فالشيخ عبد الله حمل هذه المسؤولية فوق مسؤوليته اللي هو حاملها بنشر العقيدة بين الناس والتحذير من الكفر والتحذير من أهل الضلال، كمان هيدي حملها. فأنتوا كمان شاركوا بهذا الأمر العظيم اللي هو جهاد، بيقول الشيخ عبد الله أحسن الجهاد اليوم هو تعليم العقيدة، أحسن الجهاد وهو أسوب الجهاد. بتسمعوا أن المسلمين كانوا يروحوا يقاتلوا في سبيل الله ويموت ناس في سبيل الله شهداء، هدول عملهم في ثواب عظيم. تعرفوا الجهاد في سبيل الله أحسن الجهاد وأسوب الجهاد هلا تعليم الناس العقيدة. أي وحدة منكم فيها تعمل هذا الشيء؟ ما تقول الوحدة منكم هذا الشغل اللي بيسموها الداعية أو اللي بيسموه الشيخ. بعتني الشيخ عبد الله رحمه الله كنت أصغر من ابني 14 سنة كان عمري، على مدرسة بالشرقية اسمها المدرسة الوطنية حتى أدرس فيها دين. خفت كتير لما بعتني الطلاب أكبر مني وأطول مني، متوسط علمت، وكنت أنا بالمتوسط علمتهم دين. شو مقصود من كلامي؟ مش إنه عم بقولكم أنا شو عملت، إنه الشيخ عبد الله كيف بعت واحد عمره 14 سنة ليعلم بالمدرسة الدين. الشيخ عبد الله أمرني إني أخطب بمسجد برج أبي حيدر. أول مرة كنت خاطب بمسجد غيره، بس لما نقول برج أبي حيدر بتعرفوا شو يعني برج أبي حيدر، قد يقال كل المراقبة والنظارة إخواننا كلهم هيك. كان عمري 18 سنة وألح علي جدا إني أروح، وما قبل إني أعتذر حتى قلت للشيخ نزار، كنت كثير صحبة أنا والشيخ نزار لأنه ربيانين مع بعض ببيت الشيخ، فقلت له إذا بتريد بده يبعثني الشيخ على برج أبي حيدر، بدك تحكي معه حتى يعفيني منها، لأنه هو كان خطيب برج أبي حيدر. قال لي هلا بحكي معه. لكن ببيت الطاعة لما أذكر الشيخ بده يتوضأ، لما خلص قال له مولانا مشان خي الشيخ نبيل وبكرة برج أبي حيدر، يعني مبين بده يقول له إنه عم طلع فيه أعمل له هيك إيده على طول، ما قال له اذكر الله عم طلع فيه الشيخ نزار اللي هيك بدها أنت سكتت. أنا كنت رايح أزور ناس جنب بيت أهلي لأنه كنت بعدني وقت ببيت أهلي، وقال لي تعال معنا تذهبوا معنا، يعني يروح عند واحد بيسموه من وجهاء بيروت حتى شفت الشيخ مين بيقابل. كان انسان ما يتقبل بوقتها بسهولة يعني العلم، بس الشيخ عم بيروح لعنده بزيارات متتالية يعني بأوقات متفاوتة، ولما يكون مسافر يبعث لعنده. ليش؟ لأنه هيدا من وجهاء بيروت، لما يكون مبسوط من الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله مش مشان المال ولا مشان الجاه، وتلاميذ الشيخ عبد الله شو بصير؟ يحكي فينا بالمنيح، بدافع عنا، بيقول لا انا بعرفه لهالرجال اللي عم تحكوا عليه، فكانوا يفتروا على الشيخ، انا بعرفه، انا عازمه على بيتي ومعشى عندي الرجال، وجايب تلاميذه انسان بيحكي بالحديث، بيحكي بالعلم، بيحكي بالعقيده، بيحذر من الكفر، ما عنده خزعبلات، ما عنده حب الدنيا، يعني واحد عزمه للشيخ بدوحه فصل من كبار الاثرياء، راح لعنده الشيخ. هذاك عمل عزيمة وحط هالمآكل الفاخرة، قام الشيخ أكل مثل العصفور مثل عادته. فلما قام الشيخ يغسل إيده قال له للي قاعدين، قال له أول مرة بقعد مع إنسان ما له دخل بهالدنيا، إنه ما له دخل بهالدنيا، كأنه ما متطلع كل هالدنيا، إنه معودين لما يجي لعندهم الناس يقدموا له فاخر الطعام ببلش الحرب. قال الشيخ بعض الناس يقتلوه كأنه في حرب، كأنه بمعركة يعني عم ياكل. شفتوا ليش الشيخ عم يزوروا للإنسان وما كان يتقبل بسهولة؟ حتى يكون في حماية للدعوة. حاصل اللي كان بدي أقول لكم، خلصنا الزيارة حوالي 11 ونص بالليل، فبدي أروح على بيت أهلي، عم بودع الشيخ قام كمش لي إيدي. قال لي غدا برج أبي حيدر، ما تنسى أنا أتذكر. قلت له ولو حبوا، يعني تعرفوا حبوا من الزبدب اللي بيمشي بيها، مبهور حبي الولد عم يحبي الولد. ليش عم يعمل هيك الشيخ؟ حتى يعودنا ان انتم تكونوا جراء في كلمة الحق في قول الحق. لانه كان عم احكي لكم عن حالي يعني هذه الله يستر علينا، لانه كان بعث لي قبلها واحد لروح اخطب بجامع وانا ما رحت من شدة ما كنت خايف ما رحت، فزعل كثير انه نحن مطلوب ما نتخلى عن هالموت حتى ما غيرنا يصلح ويفسد. الشيخ عبد الله رحمه الله الله اكرمنا به، بعض المشايخ الأولياء بيقولوا إنه هذا الشيخ عبد الله كان رئيس الأولياء في كل الدنيا، وبيقولوا كل 200-300 سنة ليجي واحد مثله، فالله أكرمنا به. وبعد موته ما زال هذا العلم الذي علمه، المؤلفات اللي ألفها موجودة بين أيدي الناس، وما زال أحبابه عم يشوفوا البشائر اللي بتسمعوا فيها، لأنه أكثر أحباب الشيخ فيما أعلم ذكورا وإناثا صغارا وكبارا رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في الرؤيا بشرى له بالجنة. في اثنين من جماعة الشيخ، واحد منهم اسمه الحاج كمال الحوت، الدكتور كمال أظن بتعرفوه، حكي له للشيخ بوجودي أكثر من مرة هالقصة، بس لتعرفوا قديش فيها خير لتلاميذ الشيخ. قال له كنا في حلب بالصوف ذهبنا لنشتري القلانس، قلنسوات هذه اللي نحطها على راسنا، هو واحد ثاني من اخواننا. قال له فنحن وعم نمشي بالسوق بحلب شفنا واحد مارق ظاهر عليه انه من المجاذيب اللي هن هذول استغرقوا في حب الله حتى ينسى احدهم نفسه، ينسى حاله، ينسى الناس اللي حواليه، بصير بيطلع كلام على لسانه بلا اراده. شو عم بيقول هذا المجذوب اللي بيشي من الناس اللي بعض الناس بيقولوا هذا الزرويف عنه؟ عم بيقول يا ناس توبوا، قلت يا ناس توبوا توبوا قبل ما تموتوا، عم بيقول هيك. فوقفوا هن يتفرجوا عليه، منظره غريب، واخواننا بيحبوا يشوفوا المجاذيب. فلما وصل لعندهم، لما وصل لعند الحاج كمال واللي معه شو قال؟ قال يا ناس تعالوا اتفرجوا، مين من اهل الجنه اللي بده يشوف؟ يا ناس مين من اهل الجنه؟ مين هدول؟ تلاميذ الشيخ عبد الله رحمه الله. في واحد جاي من الاولياء، الشيخ عبد الله بيحكي عنه انه من الاولياء بحمص، مات توفي الله ينفعنا به. اول ما اجوا لعنده تلاميذ الشيخ رحمه الله شو قال لهم؟ قال لهم مرحبا بحراس العقيده. قال لهم مرحبا بحراس العقيده. هذا الشيخ من الاولياء من اصحاب الكرامات. كان الشيخ عبد الله يذكرني فيه انه لما ذهبنا اليه ماذا فعل؟ يعني يقول لهم مرحبا بحراس العقيده، يعني تلاميذ الشيخ هم حراس العقيده في السنه. وهذه بشاره عظيمه من هذول الاولياء. وكلكم اظن بتعرفوا او سامعين القصص انه اي واحد من الاولياء من المجاذيب اللي كان الشيخ عبد الله يحكي عنهم، لما يجي الشيخ يلتقوا بالشيخ يظهرون له كبير الاحترام، لانه بيعرفوا انه هذا الشيخ هو من كبار الاولياء. في شيخ اسمه محمد الحراني مدفون باسطنبول جنب ابي ايوب الانصاري، كاتبين على مقامه الشيخ محمد الحراني وشارحين عنه انه جاور في المدينه المنوره ووصل عمره 90 سنه، كان في اورفا في تركيا. حج الشيخ عبد الله بيقول حج 7 مرات ماشي، كان يروح من اورفا لمكه المكرمه ماشي 7 مرات. الشيخ عبد الله بيقول هذا من الابدان، سامعين بالابدان؟ بتعرفوا شو يعني الابدان؟ هدول 40 واحد من الاولياء، كل ما يموت واحد يبدو له بيجي واحد بدل يعني، اسمهم الابدان. الشيخ عبد الله قال الشيخ محمد الحراني من الابدان. حكى لي واحد كان مع الشيخ رحمه الله، قال لي لما رحنا نزوره انا والشيخ عبد الله، اول ما وصلنا لعنده سلم عليه الشيخ، عم بتطلع فيه الشيخ محمد الحراني، قال له للشيخ مرحبا بشيخ الابدان. قال له للشيخ عبد الله مرحبا بشيخ الابدان. مين هو شيخ الابدان؟ القطب الغوثي يعني اللي هو رئيس الاولياء. هذا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. هذول طبقة من الأولياء، هن الأولياء فيهم مراتب. أكبر يعني رئيس الأولياء اسمه القطب الغوثي، هذا كيف لما تقول يعني بيقولوا العامية بلا تشبيه يعني رئيس الجمهورية رأس الدولة. رأس الدولة القطب الغوثي، تحت منه في 4 اسمهم الأوتاد. كيف لما تقولي مثلا يعني مظهور بلا تشبيه رئيس الوزارة ورئيس المجلس النواب، اسمهم الأوتاد 4 هذول. تحت هدول الاوتاد 4 في 40 واحد اسمهم الابدان، كل ما يموت واحد بيجي واحد بدله، فبسموهم الابدان. الرسول ذكرهم في الحديث صلى الله عليه وسلم، في اكثر من حديث ذكرهم الرسول، بيقول الحديث بهم تمطرون وبهم ترزقون، يعني ببركه هؤلاء الصالحين هؤلاء الاولياء الله يرزقكم من المطر ويرزقكم من الرزق بسببهم. فهيدا الشيخ محمد الحراني من الابدان، والشيخ عبد الله قال له الشيخ محمد الحراني مرحبا بشيخ الابدان. يعني قديش مقام الشيخ رحمه الله كان عالي. كمان حاحكي لكم قصه قبل ما ننساها. يوم من الايام قصتين ذكروني حتى ما انسى، يعني قبل ما انسى الثاني. بيجي واحد عند الشيخ عبد الله من احباب ما مات الله رحمه الله، بيقعدوا الشيخ بوشه، بيقعدوا الشيخ قاعد على الكنبيه، بيقعدوا على الكرسي مثل هاي بوشه، بيقول له بدي اريد ان اقص لك رؤيا رايتها. فقال له قل. كان في الشيخ عبد الله وهيدا وانا قبل ما تروح القصه، انا اذا مثل انا رحت القصه ثلاثه، هم اثنين ماتوا رحمهم الله ورحمهم. قال له رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فقال لك، يعني عم بخاطب الرسول الشيخ عبد الله بالمنام، قال له لقد بلغ مقامك مقام ذي الساعه. لما قال له الكلمه يعني رمش بعيون الشيخ وطلعت الدموع لبرا، يعني عاده الواحد بس تطلع دموع تنزل على خدوده، قدامي هذا الحديث طلعت دموع الشيخ لبرا رحمه الله. ومره جيت عند الشيخ، انا كنت اجي لعنده حوالي الساعه 9، كان بعد ان تزوج، فما كان في حدا الا انا وهو وزوجته. سلمت عليه وبست له ايده، قال لي حدثتك زوجتي بما رات في المنام في الرؤيا؟ قلت له لا. قال لا حدثيه قدامه، هو عم بيقول لزوجته خبرني شو شايفك بالمنام. قالت لي اليوم الليل شفت الرسول عليه الصلاة والسلام جمع الأولياء حتى يختاروا قطب الغوث. عرفتوا مين قطب الغوث؟ مين رئيس الأولياء، يعني رئيس دولة أهل الله. قالت لي فاختار الشيخ عبد الله. فمديت إيده للشيخ، مع إني كنت طبحته وبست له إيده، مد إيده قلت له مبارك مولانا، ورجعت بست له إيده. يعني هذه بشارات للشيخ رحمه الله، وأنا أعتقدها على ظاهرها أنه هو رئيس دولة أهل الله والقطب الغوث ورئيس الأبدال، لأنه رئيس الأبدال كمان يكون من الأبدال يكون رئيس الأبدال رضي الله عنه ونفعنا به. من الكلمات اللي كنت بدي أقولكم إياهم هيدولي بعض ما مر، وبدي أرجع أتمنى عليكم شغلة، لأنه أكثر شيء التليفون عم يستعمل، لأنه أنا بشوف أنتوا عم تاكلوا يكون محطوط التليفون عم تشتغلوا عليه، شوف يعني بعيني ما حدا. وبالدرس انا عم بعطي درس في ناس بيقعدوا بخبوا حالهم بظهر واحد بصيروا بيشتغلوا على التليفون، هدول بحزن انا من هالموضوع. ليه؟ لانه انت جاي تحضر درس وتستفيد، اذا عملت هيك بتشوش على غيرك وانت قد تتشوش. يعني انا عم بقول معلومه امرار بدها جمله كامله لتتم، اذا نقص منها كلمه مش قد تنقص عنده، قد ياخذها ناقصه ويطلع فيها لبرا يقولها غير ما انا قلتها. لذلك الشيخ عبد الله شو قال؟ قال بعض الناس يحضرون بأجسامهم وقلوبهم غائبة. قال هؤلاء الله يكفينا شرهم لأنهم ضروا الناس وضرونا وضروا أنفسهم. قال الله يكفينا شرهم. ليش؟ لأنه قلوبهم منا هون، فشو بيصير؟ ما بينقلوا المعلومة صح. يعني بيصير يقولوا الشيخ عبد الله قال هيك أو الشيخ نبيل قال هيك، بيكون هو شو؟ سمع نص الجملة مثلا وبعدين شرد. هذا عم نحكي عن اللي بيحكي عنه الشيخ وقلبه غائب، ما عم يحكي عن اللي قلبه غائب وتليفونه شغال، هذا بالمرة حيكون غائب عادة. لذلك لما تكونوا بمجلس خير مجلس علم ما تستعملوا التليفون. أنا شو بعمل لما أروح على درس؟ بطفيه من أساسه بطفيه، وكنت أقول لهم بالجامعة وأترجاهم أطفوا التليفون. شوف بعض الرجال بيتسطحوا بالجامع، ما بعترض على التسطح، بقول صيام يكون برمضان وفيت براسه تحت كرسي، واحد قاعد على الكرسي وعم يشتغل على التليفون، وبس نعطيهم تنبيه يظهروا لنا انه زعلوا بدل ما يقولوا بارك الله فيكم وجهتونا. يعني اذا واحد نصحكم انبسطوا منه ما تزعلوا منه. عادة هلا بهالعصر هيدا، يعني ما نحن كنا صغار قبلكم وكان عندنا اهل يعطونا ارشادات، وبنعرف كيف نفسنا ما كثير تتقبل انه يعطوهم هالارشادات، وبنعرف انه هيدا الإرشادات الصحيحة غلط منا نحن، أنه هن يريدون لنا الخير، غلط منا نحن أنه ما كنا نتقبلها. وأنتوا هلأ هيك بتكون تعملوا، بتكون تحاربوا نفسكم اللي أبوها عايش اللي إمها عايشة عم تعطيها توجيه ضمن مصلحتها، إن كان في أمور الدنيا أو بأمور الدين تتعلق بأمور الدين. ما تحاولوا دايما تقابلوا هذا الشيء بالرفض. في شيء بسموه جبهة الرفض، في شيء بسموه جبهة الرفض. ففي بالنفس كأنه عنده جبهة الرفض دايما. ليش؟ لأنه جاي من الأم والأب. قد إذا صاحبتها أو صاحبها نصحها أحليها بحب لي الخير، صاحبتي بحب لي الخير. إذا أجا من الأب والأم هيك عادة قد يقول قائل بحسوها ثقيلة عليهم النازلة، طب ما هيدا الأب مش بيحبه للابن عادة ومنه عدوه، بالعكس هو بالغالب بيكون بيحبه أكثر من صاحبه. والأم أكيد حريصة على بنتها بالغالب، يعني عم نحكي بالوجه الغالب أكثر من أصحابهم، بس بلاقوها ثقيلة لما تيجي من الأب والأم. شو بتكون تعملوا لتقاوموا هذا الشيء؟ تذكروا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الوالد أوسط أبواب الجنة، يدخل فيه الأم والأب. يعني رضا الوالدين يوصل إلى الجنة من باب في وسطها، معناته شيء كثير منيح، والله يحب ذلك. وحتى بيقولوا الفقهاء من بر الوالدين بعد وفاتهما أن يزورهما في قبريهما وأن يستغفر لهما وأن يصل من كان يصله الوالدان. شوفوا قديش في لهم بر. إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. يعني لما يكون أبوه أو أمه عندهم إنسان كان يوصلوا، لما هو يوصلهم هذا من بر الوالدين. يعني لهم بر الوالدين بحياتهم وبعد ما ماتوا، فاكتبوا رضاهم بحياتهم. لأنه إذا ماتوا ما حيكون نفس المرتبة مثل لما يكونوا عايشين. يعني الشيخ عبد الله مع جلالة قدره وعلو مقامه بالولاية وبالعلم، لما قابل والدته بمكة حكيوا لناس كانوا موجودين بقي واقف، ما انتبهت امه انه بقي واقف، فقالوا له اللي قاعدين قالوا له اذني له بالجلوس، ما حيقعد غير ما تقولي له تفضل اجلس، هلا بيقعد على كتفها يمكن لامه او لابوه. يعني انا بتذكر احنا منا من جيل من 500 سنه بوجود والدي ما كنا ولا مره نمد اجرنا احنا وقاعدين، ما هو بيقولنا ما تمد اجرك، نحن كنا هيك عنا انه مثل ما بيقولوا نستهاب ونحترم اللي اكبر من. هلا يعني بتقول لي الحاجه هدى مديره المدرسه قالت لي بيجون الاب والام عم بيشكوا على اولادهم وبيبكوا من كثره ما بيعملوا فيهم عمايل، وقالت لي امرار من شده الاساءه الولد بيعيط على امه قدامي، يعني قدام المديره بيرفع صوته على امه، قديش عم يكسر لخاطرها، قديش عم يخسر، هو عم يخسر، هذا يعني خساره عليه انه اثبت انه هو بطل. البطل من يتقي الله، وبيقولوا العلماء ليس من يقطع طرقا بطلا انما من يتقي الله البطل. البطل الحقيقي مش ابو عضلات واللي بيقطع الطرقات واللي بيغلب الناس بجسمه، اللي بيغلب نفسه هذا البطل، من غلب نفسه فهذا البطل. اللي مدح الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وش اللي بيغلب الناس بالجسد؟ هذا الشديد القوي، القوي الحقيقة من حيث المعنى هو الذي يغلب نفسه. فأنتوا بحياتكم شوفوا كيف بتكون تعيشوا، مثل ما علمنا الشيخ رحمه الله بدنا نعيش في عنا ثلاث أعداء، هذول بدنا نضلنا نحاربهم. أعدى أعدائنا النفس اللي هي الروح التي بين جنبينا، هيدي لازقة فيكم لحتى تموتوا لتفارقكم، فبتكون تبقوا مع حرب مع النفس، إذا نجحتوا بهالحرب أنتوا الكسبانين. وكمان عنا عدو كبير اللي هو شياطين الجن، كمان بدنا نحاربهم على طول لأنه خالفهم، لأنه الشيطان يأمرنا بالشر والنفس تأمر بالسوء. العدو الثالث هذا كمان انتبهوا منه شياطين الإنس، وما أكثرهم في هذا الوقت. يعني إذا واحدة منكم عندها صاحبة من شياطين الإنس تودعها ما تبقى معها. الله تعالى قال فاتخذوه عدوا، يعني الشيطان عدو لكم اتخذوه عدوا ما تصادقوه. مين هو الإنسان اللي مطلوب نصادقه؟ من يأمرنا بالخير ويرشدنا في الخير؟ شياطين الإنس يعني بشر، بس عملهم مثل عمل شياطين الجن. مش شيطان الجن بيوسوس لك دون ما تشوفيه، ما بيحكي معك هيك وجها لوجه، هذاك شيطان الإنس بيقعد معك تقعدي معه بيقول لك كلام وسوسة مثل شياطين الجن، اسمه شياطين الإنس. فعندكم ثلاث أعداء حرجع أقولهم، أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، يعني الروح اللي موجودة فينا بدنا نحاربها ونخالفها حتى نترقى. والشيخ عبد الله رحمه الله بيقول هالكلمات سجلوهم واحفظوهم، بيقول من لا يخالف نفسه لا يترقى، يعني اللي دايما مسير نفسه بالأكل، مسير نفسه ما بيأكل إلا لنفسه بدايه، وهذا حال أغلب الجيل الصاعد الصاعد النازل، يعني أغلبهم هيك ما بيأكل إلا ما يشتهون. أنا بقول لكم بس لتتعلموا وتستفيدوا، قلت لكم أنا قبل البلوغ كنت عند الشيخ رحمه الله وكنت أخدمه، فكانوا الناس يبعثوا له الأكل اللي بيبقى عندهم بالبيت، يعني كيف بيبعثوا للناطور الأكل اللي بالبيت، هيك كانوا يبعثوا له بعض الناس. والشيخ عبد الله درويش يأكل ما يجي، فبيبعثوا المعكرونة، بتعرفوا المعكرونة اللي كانوا يعملوها بالصلصة لما تبرد كيف بتصير مجبلة وجامدة هيك، إذا حاطينها بالبراد ما بناكلها عادة، لما نطلعها من البراد شو بنعمل؟ نسخنها. فأنا بدي أجيب الأكل لآكل أنا والشيخ رحمه الله، فيقول لي هات الطعام، فقال له حتى أسخنه، بقول لي لماذا تسخنه؟ هات كما هو نأكله، ما معود أنا هيك كنت، بس تعودت. يعني ما الإنسان بيقدر يخالف نفسه ويتعود. هقول لكم شغله، لو واحد اي وحده منكم انحبست بالسجن وما بقى في اكل الا معكرونه مجبله، شو بتقول؟ ما بياكل لموت؟ بالنهايه بدها تاكل، يعني قد ما كان بدها تاكل. يجيبوا الباميه، بتعرفوا الباميه لما يطبخوها، انا ما كنت اكلها بالمره لانه فيها بذر، وكيف اذا بردت وهيك بتصير تعمل هذه الشغله اللي بتعملها؟ بالمره ما كنت اكلها. فيقول لي الشيخ كل رحمه الله، نحن وصغار شو كانوا اهالينا يقولوا لنا لما نروح على المدرسه؟ ما تاكل من حدا، هذه كانوا دائما يقولوا لنا اياها. انا معود ما باكل من حدا ولا عند حدا من صغير صغير. هيقول لي الشيخ عبد الله، هذه صارت لانه مرتين، كل قل له اكله في البيت ان شاء الله يسكت عنه. ثاني مرة قال لي كل قل له اكله في البيت ان شاء الله. ثالث مرة هو ما في حدا الا انا وهو انا اللي عم بحط الاكل. قال لي كل قلت له اكله في البيت ان شاء الله. شو قال لي؟ قال لي الطعام الذي في بيتكم احسن من طعامنا هذا. وكسر خاطري لما قال لي هيك، يعني حزنت انه انا شو عم بعمل، يعني عرفتوا شو عم بيقول لي؟ انه مشان هيك ما عم تاكل معي لانه الطعام اللي عندكم احسن. قلت له لا مولانا لا، انه ما قصدت هيدا، صرت اكل الباميه اللي حكيت لكم عنها والمعكرونه. ومره من المرات رحمه الله قال لي هات الطعام، فرحت. لما تقولوا هات الطعام شو بنعمل عاده؟ يا طابخين يا بالبراد بدنا نجيب الاكلات. فرحت فتحت البراد لم اجد فيه شيئا، ما في شيء بالبراد. رجعت لعنده قلت له مولانا لا يوجد طعام. قال لي الا يوجد عندنا خبز؟ قلت له بلى. قال لي وزيت؟ قلت له بلى. قال لي لا تقل لا يوجد طعام، هذا طعام. جيتي بالخبز والزيت؟ انا ما كنت بعرف انه بسموه طعام والزيت بمعنى انه بناكله، بنحط خبزي وبناكله، ما كنت اعرفها. كنت فكر انا انه الزيت بنحطه زينة للبنة، زينة للحمص، زينة للسبة. تعلمت. ففعلا جبت صحن، في حدا منا بيعملها هذه؟ لا حتى هلا ما عاد ما بنعملها ابدا. جبت صحن وحطيته بقلبه زيت، صرت اكل انا وياه خبز وزيت. ولما يكون ما في اكل بالمره الا الخبز والزيت، مرات يعطيني ليره، كان بايامها ايام الليره، بيقول لي اشتري بها بندوره. قطعها وناكلها خبز وبندوره. هلا بتعرفوا انت العامل السوري بياكل خبز وبندوره حتى يوفر، مين منا بياكل خبز وبندوره؟ لا، بس هذا الاحسن اللي هو علمنا عليه، هو هذا الاحسن، يعني اللي وجهنا له هو هذا الاحسن. وهذا الاحسن لديننا وحتى لدنيانا، لانه الواحد ما بيعرف شو بيطرى عليه ظروف. نحن بنعرف بالحرب، مش مرقت فتره علينا انتم ما كنتوا فيها، ما في كهرباء بالمره كان، يعني هلا اذا انقطعت ثلاث ساعات بلشوا يتأففوا، كان ما في كهرباء بالمره، كان ما في مي بالمره، بس بدنا نتوضا كل واحد منا، نحن الشباب انا واخواتي يروح ياخذ جالون ننطر بالدور، كان في ناس عندها ابار نعبي مي لنجي نجيبها على البيت نستعملها للاستنجاء وللوضوء، ما كان مرقنا بمرحله ما في مي بالمره، ما في كهرباء بالمره، طب شو بيعرف الواحد ماذا يطرا عليه؟ الله يرحم هذا الشيخ الذي علمنا وهذبنا ووجهنا. فأنا برجع بعيد، يعني كثير عم كرر هذا الموضوع لأني بعرف قديش هو حساس. عرفتون الثلاثة احفظوهم، عدا أعدائك نفسك التي بين جنبيك، شياطين الجن، شياطين الإنس. برجع بكرر على التليفون، كثير بعزوا هذا التليفون إذا استعمل في الخير، بتمنى عليكم تستعملوه بالخير. اعملوا أنتم مجموعات، الدرس اللي بيجي من طريق الشيخ علي او من طريق اختنا او من طريق اي واحد مدرس مفيد ومعروف انشروه، بس ما بس انشروه روح. يعني في ناس تعودوا اي طن التليفون مين الشيخ نبي اي درس بارك الله فيه. في ناس بتعرف شو صاروا يبعثوا لي اذا بتريد ما تبعث لنا درس طويل. شو يعني عادة المؤمن بحب الازدياد من الخير. يعني هلا مثلا صرنا قاعدين يمكن شي ساعة، انا ما حسيت انه طولنا، ليش؟ مبسوط فيكم ومبسوط بالحكي معكم، وانبسط لما اذكر الشيخ كثير، لما نذكر الخير. بس في ناس بيقولوا شو قصته اربع وربع، قايلين لنا مثلا نص ساعه او ساعه اكثر. انا بدي استاذن الشيخ علي، ام علاء ثم لزوجتي، بدها تحكي لكم هيك كلمتين من ام لبناتها. يعني هي من زمان بتقول لي سنين بس تجتمع مع البنات، خذني بس هيك احكي معهم كلمتين، كلمتين محبه يعني. الام علاء انا بقوم حتى تاخذ راحتها، انا بدها تحكي مع مثل ام لبناتها. فبرجع بعيد عليكم، الله يكرمكم، استعملوه بالخير، اعملوا مجموعات للخير فيها ارشاد لبعضكم. واي وحده منكم بتشوف من وحده انها خالفت الشريعه، ما تسيرها بهذا الامر، وما تشجع على هذا الامر، وما تشجع على القبائح، وانتم ما تشجعوا انفسكم على القبائح. قلت لكم انتم شابات جميلات معرضين، عم بحكي بهالامر لانه معرضين فيه بحياتكم. ما تحاولوا تعملوه بالحرام، ما حرام الوحده تحب واحد لتتزوجه، ما حرام الواحد يحب وحده ليتزوجها، ما انه حرام شرعا، بس الحرام انه نحكي بشهوه، انت تحكي بشهوه مع الاجنبي او هو يحكيك او تسهلي له هذا الامر، او تطلع عليه بشهوه او يطلع عليك بشهوه، كلنا معرضين انه يحصلنا هذا. فبدنا ننبه على هذا الامر، حرام نعمل علاقه للحرام، يعني للزنا وما دونه من المعاصي. وهذا كثير صار سهل بالتليفون، يعني سهل بشكل عجيب، لانه الولد راح على التخت يغطي حاله وهو التليفون. في يعملوا سايلنت، ما حدا يسمع شو عم يصير شو عم يجي، واذا غطى حاله ما حدا يشوف الضوء، ما حدا حدا يشوف الضوء. واذا قام بالليل نحن الاهالي ما بدهم يناموا الساعه 2 تعبانين، هن شباب وشابات صحتهم مساعدتهم، الساعه 2 شغالين، الساعه 3 شغالين ما شاء الله، وصاروا بيعملوا اساليب لما يبين اونلاين. يعني في كثير اساليب صاروا بيعرفوها. يعني عم بقول لكم اياها بصراحه ليش؟ لانه هذا واقعنا. يعني ابني انا بعرف انه بيستعمل التليفون، شو بقول له؟ ما تستعمله بالغلط. وبعرف انه عم يستعمله، ما شايفه عم يستعمله. وصار كانه مثل الشيء، يعني قد يقول قائل ما فينا نمنع منه. فعم بقول لهم اذا بتريدوا استعملوه بالخير. اذا بتريدوا استعملوه بشيء يبيض لنا وشنا ويرفع لنا راسنا فيكم، انتم اولادنا. نحن بنحبكم لله وبنحب انه يطلع منكم خير. فالكلام اللي عم نقوله من قلبنا عم نقول لكم اياه، لحتى ان شاء الله تكون صوره حلوه مضيئه عن هالجمعيه، ما واحد يطلع منه، لانه بتعرفوا اي واحد منا يسيء تلحق هالاساءه هيدي في جماعتنا، تلحقها للجمعيه، كانه الشيخ عبد الله هو اللي عم يعملها او الشيخ حسام هو اللي عم يعملها، هن بيكون ما معه خبر بهالموضوع. بارك الله فيكم. حدا بحب ثاني كنت تذكرون عن الشيخ قلتم قلتم قلتم اللي بشر فيه هو تبعيت زوجته. هذول إذا بتريدوا أعلى بس تنزلوا، ما تنزلوا أكثر من 4 بالأسانسير. لو أنتم حافوا وزنكم خفيف عشان ما يتعطل. واللي منكم عنده هيك صحة منيحة وما أشبه شيء تنزل بالدرج. إحنا هيك كنا نعمل أيام الشيخ، ننزل بالدرج حتى يحكوا علينا بالبناية. مع إنه هذا لقاء يعني منه دائما اللي بيتكرر. في حدا ممكن عنده شيء بده؟ انا امبارح عم تخبرنا وحده هي عم تاخذ عن الرجبيه، فكرتهم دار الفتوه عم تاخذ دروس مورا رفقاتها. عم قالوا لها قال الرسول انه ربنا بس عطى له الغاب الا يوم القيامه، قال ما عطايا. هلا هي قالت لها قلت لها مو مضبوط، هي عارفه صحيح بس شو في دليل انه الرسول ما بيعرف الغاب؟ ورد في الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام ضاعت ناقته، فجاءه واحد من المشركين وقال له يا محمد تزعم انه ياتيك خبر السماء ولا تعلم اين ضاعت ناقتك؟ فاوحى الله اليه بمكانها فقال اني لا اعلم الا ما علمني ربي، وانه اخبرني انها تعلقت بمكان كذا وكذا. يعني لو كان يعلم الغيب كان خبره. بعدين في صحيح البخاري، هذا مشهور كتاب صحيح البخاري، أن الرسول أرسل 70 من قراء الصحابة حتى يعلموا قوماً القراءة، فكمن لهم المشركون وقتلوا 70. لو كان الرسول يعلم الغيب هل يجوز له أن يرسلهم؟ لا، الرسول لا يعلم الغيب. بارك الله فيك. كمان في الحديث الصحيح يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يوم القيامة، يكون عم يتحدث عن يوم القيامة، بيقول سيفتح الله علي بمحامد لا أعرفها من قبل. يعني الله تعالى يفتح على الرسول بأنواع من الحمد يقولها الرسول في يوم القيامة قال لا أعرفها من قبل. يعني لا يعلم الغيب الرسول، لا يعلم. لو كان الرسول يعلم الغيب بيأخذ معه حمزة لأحد وبيقتله وحشي؟ كان ما أخذوا معه. لو بيعلم الغيب الرسول ما كان أخذوا معه. فكما جاء في القرآن الكريم لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكن الرسول لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. وكمان في الحديث الصحيح أنه في يوم القيامة بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيؤخذ أناس من أمته ذات الشمال فيقول يا رب أصيحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا. لا تدري يعني لا يعلم، يعني ما بيعرف. فهذول اللي بيقولوا أن الرسول يعلم الغيب كفار، كذبوا القرآن وكذبوا الحديث وكذبوا إجماع المسلمين. الرسول لما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول كان يظن أنه زال عنه النفاق، وإلا الرسول ما بيجوز يصلي على كافر لو كان يعلم أنه كافر، لأن الصلاة على الكافر مع العلم بكفر كفر، بيكون متلاعب في الدين اللي بيعمل هذا الشيء. فالرسول صلى عليه ونزلت عليه الآية ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. يعني الرسول ما كان عارفين، أو كان عارفين ما عملها. بعدين ورد في الحديث الصحيح أن الرسول كان في المسجد فأوحى الله إليه بأسماء المنافقين، يعني ما كان عارفينه، كان راح يصلوا معه بالجامع. فقام رسول الله وصار يناديهم بأسمائهم، يا فلان أنت منافق خرج من المسجد، يا فلان أنت منافق. هلا عرف، كان بالأول ما عارفين عم يصلوا وراه، لو كان عارفين كان مناهم صلى الله عليه وسلم. قبل ما نقوم حاجة أم علاء تحكيكم، نهلل مع بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.